إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو تخيرية هنا، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، هو مخير بين الثلاث. إن أطعم فحي هلا، إن كسى فحي هلا، فإن أعتق أجزأه ذلك. أما الكفارات الترتيبية كما نحن بصدده الآن، كفارة الصيام كفارة ترتيبية، يعني ما يستطيعش الإنسان يذهب يعمد إلى، ما يستطيعش أن يعمد إلى الإطعام قبل أن يصوم أو قبل أن يعتق. ليش؟ لأن سلم صدر الباب ورتبه وأناط المسألة على الاستطاعة. قال له تجد رقبة؟ قال لا. قال تصوم تستطيع أن تصوم؟ قال لا. قال أطعم 6 مساكين؟ قال ما عندي. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الكفارة عليه مرتبة بعتق الرقبة 60. قال اعتق رقبة؟ فقال لا أجد، ليس عندي. فأحاله على المرتبة الثانية البدل، قال صوم 2 شهرين متتابعين، هذه الكفارة. قال لا أستطيع. قال أطعم 60 مسكينا؟ قال لا أجد. فسكت النبي. هنا في المذهب خلافا، ولا لا أتعرض للخلاف كما قلت، في المذهب قالوا والكفارة لا تسقط، الكفارة لا تسقط. نعم لا واجب مع عذر، العذر موجود والفقر موجود فلا يستطيع أن يكفر، لكن الكفارة في في ذمته قد استقرت، الكفارة في ذمته قد استقرت. وكان بعض المذاهب يقول تسقط، والصحيح أنها لا تسقط. والدلالة على أنها لا تسقط من الحديث من وجهين. الوجه الأول أنه قال لا أجد، ما قال لهم سلم سقطت عنك ولا واجب مع عذر، أنت الآن معذور. والوجه الثاني هو أن سلم سكت، فلما أوتي بعرق تمر ماذا فعل؟ أعطاه إياه ليكفر، دلالة على أنها استقرت في ذمته، دلالة على أنها استقرت في ذمته. فإذن الذي لا يجد الكفارة فهي في ذمته حتى ييسر الله عليه فيفعل. فمن نذر نذرا في ساعة ثم أعسر فما استطاع أن يفي بنذره، قلنا عند التيسير عليك أن تفي بنذره، فقد استقر النذر في ذمتك. أما إن نذر نذرا في بادئ حاله وهو لا يستطيعه، هذا يدخل في حديث سلم من لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يطيق ابن آدم. فالغرض المقصود تستقر الكفارة في ذمته إن لم يجد الإطعام. وقد قال المصنف والكفارة عتق رقبة مؤمنة، وعتق الرقبة كما قلنا بأنها مرتبة، والقيد هنا مؤمنة يخرج به الكافرة. والدلالة على ذلك قول الله جل في علاه فتحرير رقبة مؤمنة، فكفارة القتل بجامع إيش؟ بجامع الكفارة. في كفارة القتل قال إن الله جل في علاه فتحرير رقبة مؤمنة، يبقى إذن السبب القتل والحكم التكفير تحرير رقبة، صح ولا لا؟ هنا بالنسبة للصيام انتهك حرمة الصيام، السبب الوطء في نهار رمضان انتهاك حرمة الصيام، الحكم التكفير، يبقى إذن اتفق في الحكم واختلف في السبب. نحمل هنا على المذهب المطلق على المقيد، نحمل المطلق على المقيد، لأن السلام قال له في الحديث أعتق رقبة، ورقبة هذه مطلقة قيدت بإيش؟ بالآية فتحرير رقبة مؤمنة، والثمرة أنه لو أعتقها كافرة لم يجزئه، لو أعتقها كافرة لم يجزئه، فلا بد أن تكون مؤمنة. فإن لم يرد فلا بد من صيام 2 شهرين متتابعين. صفة الصوم أن يكون متتابعا، صفة الصوم أن يكون متتابعا، فإن انخرم الصوم في يوم ما فعليه الإعادة مرة ثانية. بلغ إلى 50 وفي 51 دعاه رجل للطعام فأكل، اشتهى الطعام فأكل، فكأنه لم يفعل شيئا، لم يصم شيئا، عليه أن يبدأ من جديد. العلماء قالوا نستثني في ذلك أنه لو صادف القتل أيام النهي، يعني في اليوم 59 كان يوم عيد أو أيام التشريق فلا قتل، فهو عليه الفطر، ولأن الشرع هو الذي أمره بذلك وهو يدور مع الشرع حيث دار، فلا قتل، فيفطر في يوم العيد ثم يبني على ما مضى بعد ذلك. وقالوا أيضا أيام الحيض للمرأة كانت الكفارة في الصوم، أيام الحيض للمرأة

فهذا القول المعتمد في المذهب وهو ليس براجح، ولذلك خرجوا عن المعتمد المحققون كالنووي وغيره إلى القول القديم. والقول القديم قال الصوم يصام عنه، يصوم عنه وليه. الشافعي علق القول به إن ثبت الحديث، وقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أرضاه. والحق هنا سيكون مثلا لنا في مسألة الشافعي اللي هي إذا خالف الراوي ما روى. أفتت عائشة بالإطعام وروت بأن السلام قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال الشافعي لو ثبت لقلت به، وقد ثبت، وقد ثبت. فإذا نحن نقول المعتمد الإطعام وهو خلاف الراجح، بل القول القديم في الشافعي هو الراجح وهو المناسب للحديث الموافق للسنة، لأنه سلم قال من مات وعليه صوم أو صيام صام عنه وليه. من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هنا قول سلم صام عنه وليه فيه فوائد. الفائدة الأولى، لو علم عمرو بموت زيد وكان صديقا حبيبا وفيا لعمرو مريضا مات يذهب الى الله فصام، لا يجزئه، الله صام عنه وليه وعمر الأجنبي عنه. هنا العلماء قالوا يبقى إذن لو تبرع الأجنبي بصيام الأيام لم تجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق بل قيده، قال صام عنه وليه. أما في الحج أطلقه، تعرفون كيف؟ وإن كان بعض العلماء لا يأخذ بالتقييد أيضا، لأن السلام لما مر وسمع رجلا يقول يا صاحب اللغة أنت أبو من؟ أبو محمد؟ طيب هنأخذ لك اختبارا بعد الدرس هذا إن شاء الله، خلينا بقى نرى ما ينفعك بقولك عن شبرمة أو لا ينفعك هذا القول. لما مر عليه السلام وسمعه يقول لبيك عن شبرمة، فقال له حججت عن نفسك؟ قال لا. قال احجج عن نفسك ثم إيش؟ ثم حج عن شبرمة. فقالوا هذا مطلق، لم يسأله وولي، أنت ولي ولا مش ولي. لكن صراحة جاء في بعض الروايات قال من شبرمة؟ قال له أخ لي أو قريب، قال أخ لي أو قريب. وهذا منهج قوي ونظر دقيق بأن مسألة القضاء تكون على الأولياء، مات وعليه صيام صام عنه وليه. لكن العلماء قالوا الأجنبي يسقط المطالبة في حالة واحدة، ما هي يا أبا محمد؟ ضرورة أن أنا سكتك أوصله، كيف أوصله؟ أقول في حالة واحدة يستثنى ذلك، فيجزئ صيام الأجنبي عن الولي. حال هذه قال علماؤنا أن يستأجره، أن يستأجره الولي عليه الصيام، فيستأجر أجنبيا يصوم عنه. شافعية يقولون بهذا قياسا على الحج، بالاتفاق أنه يجوز للأجنبي أن يحج عن المرء بإيش؟ بماله، لأن الاستطاعة في الحج استطاعتان، استطاعة بدنية واستطاعة مادية مالية. فمن لم يستطع بدنا واستطاع مالا له أن يستأجر من يحج عنه. قالوا يبقى إذن الولي بوكالة الولي، الولي له أن يستأجر أجنبيا فيصوم عنه. ثم اختلفوا في المذهب، الولي ما المقصود به؟ هل العصبة أم مطلق القرابة؟ وجه عندنا العصبة، العصبات هم الأولياء، تعرفون العصبة الأصول والفروع والحواشي العصبة. وقول وجه رجحه أنه هو الراجح بأنها مطلق القرابة، لأن امرأة والمرأة اتفاقا ليست عصبة، المرأة ليست من العصبة. فجاءت امرأة فقالت ماتت أمي وعليها صوم، أفأصوم عنها؟ قال صومي عن أمك، قال صومي عن أمك. فيها إقرار من سلم بل أمر من سلم على صحة الصوم من الولي وإن لم يكن عصبة، وإن لم يكن عصبة. إذن هذا الوجه الإيش؟ هذا الوجه الثاني. في القول الثاني قلنا بأنه إن كان المرء قد مات وتمكن من الصيام ففيه قولان، القول الأول إطعام لحديث ابن عمر وعائشة وأيضا ابن عباس، والقول الثاني الصوم، والقول الثاني هو الراجح الصحيح لأن حديث عائشة في الصحيح